في معنى بينهما. ما دل على اشتراك أمر، الأمر الأول يسمى مشبها، لأمر يسمى مشبها به، في معنى بينهما يسمى وجه الشبه، يسمى وجه الشبه. بقي عليه الأداء، بقي عليه الأداء، هذا منسوب للسكاكي، للسكاكي. قال رحمه الله: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حلا، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثيرا وقعا. وما يعني، وعرف السكاكي التشبيه بأنه ما هذه واقعة على الكلام، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم، والمبتدا قوله التشبيه في الشطر الثاني، كأنه قال والتشبيه ما دل على اشتراك أمره. إذا ما هذه اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر مقدم، ويصدق على ماذا؟ على الكلام، لأن التشبيه هنا ليس بوصف لمفرد، بل هو وصف لكلام، لأنه لا بد من مسند ومسند إليه. زيد كالقمر، زيد كالقمر، هاي ليل أو كالأسد، فزيد مبتدا، كالأسد جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا. ولك أن تقول زيد كالأسد، زيد مبتدا والكاف خبر وهو مضاف والأسد مضاف إليه، يجوز هذا الوجه؟ يجوز أو لا؟ يجوز، على جعل كاف اسمية. قال ابن مالك: والسعمي لسنا وكذا وعلى من أجل ذا عليهما من دخل. والسعمي لسنا يعني كاف، فإذا استعملت اسمها حينئذ تعرب مبتدا وتعرب خبر وتعرب مجرورة وتعرب إلى آخره. وما أي كلام على اشتراك أمر دل، دل الألف للإطلاق يعني ذو دلالة، والدلالة كما سبق معنا فهم أمر من أمر بالفعل أو لا. دل الجملة صلة الموصول على اشتراك، هذا جار مجرور متعلق بقوله دل، مع غيره، مع بالإسكان الوزن، ومع مع فيها قليل، إذا الأصل مع وقد تسكن وهو قليل، ومع مع فيها قليل، هكذا قال ابن مالك، وهو ظرف منصوب بالفتح المقدم متعلق بقوله اشتراك. التشبيه هذا مبتدا مؤخر، حيث حل، حل بمعنى نزل، حل الالف هذه للاطلاق، حيث اطلاقيه ليست تقييديه، حيث للاطلاق هنا، حيث حل يعني في اي وقت ومكان حل ونزل، فالتشبيه لا يخرج عن معناه، لا يخرج عن معناه. عندئذ نقول مراد المصنف هنا بالتشبيه والمعنى اي حده هو الكلام الدال على اشتراك امر مع غيره في معنى بينهما، هذا مراده بهذا التركيب. وما على اشتراك امر دل مع غيره، الكلام الدال على اشتراك امر المشبه مع غيره المشبه به في معنى بينهما، فقوله على اشتراك امر يفسره بماذا؟ بالمشبه. مع غيره يعني اشتراك مع غيره في ماذا؟ المشبه به، لابد ان يكون في معنى بينهما او لجامع بينهما. والشرط ها هنا، الشرط ها هنا يعني في التشبيه، اقترانه اي التشبيه مع اداته، مع اداته، الالف هذه لي للاطلاق، الالف لي الاطلاق، مع اداته، مع هذا مضاف واداته مضاف اليه، والضمير في اداته يعود على التشبيه، اذا مع مضاف وهو متعلق بقوله اقترانه، اقتران التشبيه مع اداته. وهو اي التشبيه كثيرا وقع، والشرط ها هنا اقترانه مع اداته، الشرط في اللغه العلامه، وهنا الشرط كون التشبيه مشتملا على اداه التشبيه،